الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال. طبعا هنا في الفقرة 87 يشير إلى الأصل عند السلف وإلى تخطئة المخالفين، لأن قولها أول الإسلام فيها إشارة واضحة إلى الرد على الذين قالوا بأن أول واجب على العبد وأن مفتاح الدخول إلى الإسلام هو النظر، أي في الله عز وجل، في وجوده ووحدانيته وأسمائه وصفاته كما يقول المتكلمون ومن سلك سبيله. فهو يقرر الحق الذي ورد في الكتاب والسنة والذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهو أن أول الإسلام هو الدخول في التسليم لله عز وجل، تسليم القلب واللسان والجوارح المتمثل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا هو مفتاح الإسلام وهو باب الدخول في الإسلام، وهو أول واجب على العبد، وهو مقتضى اعتبار العبد مسلم. أما من زعم غير ذلك فقد أخطأ، لأن المتكلمين الذين زعموا أن أول واجب على المكلف أو أن أول الإسلام هو النظر، هؤلاء ألجأ الناس إلى ما لا يطيقون، لأن المقصود بالنظر هو استقلال العقل بمعرفة ما يرضي الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يكون، لأنه ليس المقصود في قول أهل السنة، قول السلف أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس المقصود بذلك النظر في وجود الله وحدانيته وأسمائه وصفاته على سبيل العموم بمقتضيات العقل، ليس هذا هو المقصود، لأن هذا أمر فطري. إنما المقصود والمطلوب من العباد هو التسليم لله عز وجل والإذعان له، ثم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطاع فيما جاء به عن الله، ثم ما بعد ذلك يعتبر متضمن تضمنته الشهادة وأيضا استلزمته. وما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته فلا شك أنه مطلوب من العباد، وهو أول أركان الإيمان، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله أيضا، لكن ذلك على جهة التفصيل لا يمكن للعبد أن يصل إليه بالنظر اللي هو التفكير أو بالقصد إلى النظر، لا يمكن أن يصل إلى ذلك تفصيلا، فإن الله عز وجل قد كفانا ذلك، فقد ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على جهة التفصيل، مما جعلنا لا نحتاج إلى أن نلجئ عقولنا للخوض فيما لا تدرك وما لا تطيق وما لا تستطيع، ولأن هذه الأمور متعلقة بأمور الغيب، والعقل لا يدرك إلا الإجماليات التي لا يتحقق بها رضا الله عز وجل ولا تتحقق بها عبادته، لأن الإدراك الإجمالي موجود عند المشركين كما هو موجود عند المسلم، الإدراك الإجمالي لوجود الله وحدانيته وتفرده بالخلق والرزق. الله عز وجل ذكر لنا أن المشركين ليس عندهم في ذلك مشكلة، إذن فلا يصح ما يقوله أهل الأهواء من أن أول واجب على العبد النظر أو أن أول الإسلام هو التفكير في وجود الله وحدانيته إلى آخره، فإن هذه الأمور إنما هي أمور كفينا إياها، فلم يبق علينا إلا العمل وتحقيق الألوهية لله سبحانه، ولا شك أن ذلك يستلزم بالضرورة الإقرار بالربوبية، بل يتضمن الإقرار بالربوبية ويتضمن الإقرار بأسماء الله وصفاته وأفعاله وبكل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، والتسليم بذلك بلا نقاش ولا دخول فيما لا تدركه العقول. وقولها وأن ما قال الله 88 وأن ما قال الله كما قال، قصده أن ما قال الله عز وجل في أمور الدين وبخاصة ما يتعلق بأمور الاعتقاد في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر أصول العقيدة، أن ما قال الله من ذلك وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم على كما قال، لأن أنه حق على حقيقته، وأنه ليس مجرد تخيلات أو أمثلة، ولا كما يقول المتكلمون أيضا أنه أمور عن الله بها غير ما جاءت ألفاظ الشرع به، فهذا كله لا يرد، إنما كما قال يعني على حقيقة ما قال، ولا خلف لما قال، خاصة فيما يتعلق بالخبر والوعد. فالخبر والوعد لا شك أنه لا خلف فيه عن الله عز وجل، لأن الله لا يقول الحق وقوله الحق وقوله الصدق. وهو عندما قال يعني تفسير لما سبق، يعني كل ما ورد عن الله عز وجل حق كما قال وعندما قال. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. الشرائع تتضمن عدة معاني. المعنى الأول الشرائع بمعناها العام، وهي شرائع الأنبياء بما فيها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن مكلفون بأن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب، وأن هذه الكتب تضمنت الشرائع التي جعلها الله هدى للبشر، وتضمنت البشارة والنذارة، وتضمنت الأحكام. وكذلك يدخل في هذا من باب أولى الإيمان بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. هذا المعنى الأول للشرائع، الشرائع العامة التي جاء بها الأنبياء فلا بد أن نؤمن بها، لكن لسنا ملزمين بأن نبحث عما قاله الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك نسخ ودخله التحريف، لكننا نجزم بأنهم أي الرسل بلغوا شرائع الله، وأن البشر وأن الأمم مكلفة بأن تعمل بها في وقتها قبل أن تنسخ. فهذا يدخل في الإيمان بالكتب، داخل في ركن الإيمان بالكتب. والمعنى الثاني للشرائع هو شرائع الإسلام، شرائع الإسلام التي هي أحكام الدين، أحكام الحلال والحرام، وأحكام الخلاق الأخلاق والتعامل بين الناس. هذه أيضا من الشرائع التي يجب الأخذ بها بما صح منها عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع لابد من الأخذ به، سواء كان قول أو فعل أو تقرير. نعم. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نعم، في هذه القاعدة يعني الشيخ يبدو لي أنه سار على ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، من أن السلف أحيانا ينوهون عن قضية تتعلق بالأحكام، لكن يكون سبب التنويه عنها خلل وجد في وقتهم من بعض الفرق أو بعض أهل الزيغ أو بعض أهل البدع والأهواء. فيبدو لي أن الشيخنا يشير إلى مذاهب بعض العباد والنساك والصوفية الذين تعبدوا بترك البيع والشراء وهجر الأسواق، يعني هجر الصفق في الأسواق اللي هو البيع والشراء على ما أحله الله عز وجل. هناك طوائف منها فرق ومنها أفراد زعمت أن ترك الدنيا وترك الكسب هو الأصل، وأن الكسب كله مضيعة للوقت وفساد للدين والعقيدة. بعضهم يتعبد بذلك كما فعل العباد الأوائل الذين هم صاروا بذور الصوفية، خاصة في القرن الثاني والثالث قبل أن تظهر الطرق. كثير من العباد نزعوا إلى نزعة ما يشبه تحليل البيع والشراء أو التعبد بترك هذه الأمور والنهي عنها، فهذا لا يجوز، لأن البيع والشراء مما أباحه الله عز وجل، لا تستقيم حياة المسلمين خاصة عموما وخصوصا إلا بذلك. ونجد أفاضل الأمة أئمة الهدى الكبار لم يتورعوا عن البيع والشراء، وإن كان بعضهم قد يكون تفرغ بالعلم والدعوة عن البيع والشراء لأنه كفي، لكن أيضا آخرون من الكمل القدوات كانوا يبيعون ويشترون في الأسواق وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يبيعون ويشترون ويذهبون الأسواق ويتكسبون بأيديهم، ولم يكن ذلك نقص في دينهم ولا في كونهم قدوة، بل عدوهم أفضل الأمة كما قلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ يشير فيما يبدو لي، وإن كان هذا أمر بدهي، لكنه يشير إلى مذاهب ظهرت في وقته من بعض غلاة الصوفية والمتفلسفة والعباد والنساك الذين تجرأوا على التعبد بترك هذه الأمور الحلال. نعم. وعلم رحمك الله. لحظة أبو عمر، أي قوله على ما حلال على ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، ما أدري لماذا الترتيب، ما أعرف له سبب. نعم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. الأصل في الكتاب والسنة والذي عليه سلف الأمة أن المسلم في أحواله القلبية في أعماله القلبية يجب أن تقوم عبادته وتعبده لله عز وجل على الأركان الثلاثة، أركان العبادة الثلاثة وما يتفرع عنها، على الحب، أي حب الله عز وجل، حب التعظيم والتقديس، الحب الكامل الذي لا يليق إلا بالله سبحانه، ثم الرجاء وهو قبل الخوف بمقتضى عموم النصوص، لكن لا يعني أنه يغلب الرجاء، لكنه مقدم قبله لأن الرجاء هو الأصل، ثم الخوف. هذه الأركان لا بد أن تستوي عند المسلم في العبادة وأن تكون كلها موجودة، لكن أحيانا تقتضي الحال أن يغلب شيئا على شيء، خاصة فيما يتعلق أما الحب فينبغي أن يكون على ميزان واحد، بمعنى أن يحب الله عز وجل الحب الكامل، لكن الرجاء والخوف أحيانا تقتضي الحال تغليب أحدهما على الآخر في بعض الظروف. فمثلا الإنسان المسرف على نفسه ينبغي أن يغلب عليه جانب، قصدي الإنسان المنهمك في المعاصي الغافل عن ذكر الله المسيء، ينبغي أن نغلب عليه في الوعظ جانب الخوف، لأن هذا يردعه ويرده جانب الخوف، يعني في وعظنا له في توجيهنا له نغلب عليه جانب الخوف. وإذا كان عكس ذلك يعني فينبغي أن يعني يغلب جانب الرجاء، خاصة إذا كان الإنسان في حال المرض الشديد أو عند الموت. عند الموت ينبغي أن نستبعد في تذكير الإنسان، تذكير المسلم ووعظه، نستبعد جانب الخوف، لأن ربما يؤدي به الأمر إلى اليأس في لحظات النزع، وهذا خطير على المسلم، فهو في هذه اللحظة بحاجة أن يعني يبشر بوعد الله عز وجل، وأن يغلب عنده جانب الرجاء، يغلب عنده جانب الرجاء، لأنه في حال لا يمكن فيها عمل. وما عدا ذلك في الأحوال العادية ينبغي أن نوازن بين الخوف والرجاء بدون أن يكون هناك يعني تمييز. في مسألة يعني الإنسان أيضا المسرف على نفسه يعني يجوز أحيانا أن نغلب عنده جانب الرجاء إذا وجدنا في قلبه رقة، أما إذا كان عنده قسوة فينبغي أن يغلب جانب الوعيد، وجانب التخويف بالله عز وجل والخشية، لأن هذا يرجعه. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبة والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. أحسنت. في هذه الفقرة الشيخ أشار إلى شيء من الأمور المتعلقة بالافتراق والابتداع وأحوال السنة وأهل البدعة، وفي هذا عدة بارك الله يعني عدة وقفات ينبغي أن نتأملها قليلا. الوقفة الأولى عند قوله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. هذا الحديث معلوم مستفيض، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وشهدت له أحاديث صحاح أيضا بألفاظ أخرى. ومن هنا ينبغي أن ننبه إلى خطأ بعض الذين يتناولون هذه القضية وهم يجهلون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل كثير من العصرانيين والعقلانيين وبعض الدعاة الذين يقل فقههم في الدين، الذين يزعمون أن حديث الافتراق لا يثبت. هؤلاء خلطوا بين أمرين: خلطوا بين حديث الافتراق الذي فيه 72 ذكر 73، وبين حديث الإخبار عن الافتراق، فجعلوهما سواء، فزعموا أن الإخبار عن الافتراق لا يصح. من هذه مكابرة للواقع، فضلا عن أنها أيضا مخالفة صريحة للشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق في أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ليس المقصود سننهم على الهدى، مقصود سننهم على الضلال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي ما أخذ القرون، القرون يعني التي مضت، الأمم السالفة، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المتواترة التي تثبت أن الافتراق واقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وخبره الصدق والحق. أما حديث الافتراق الذي فيه ذكر 73 فرقة فهو أيضا مستفيض ومشهور، والواقع يشهد له أن الأمة افترقت إلى هذا العدد، وربما تفرع عن هذا العدد أعداد أخرى. ولذلك أهل العلم لما ذكروا حديث الافتراق وقالوا أن الافتراق الآن بعدده يزيد على 73، قالوا أن المقصود به الافتراق الذي يكون في أصول وينظم جماعات ويكون له رؤوس وتكون له جماعات ذات شعارات وذات مناهج، فإنه فعلا هذا الوصف هو الذي به توصف الجماعة بأنها مفارقة. أما الحالات الفردية، حالات النزاعات التي تزول يقضى عليها أو تمحي، فهذه لم يبقى لها أثر. ففعلا عندما نتأمل تاريخ الأمة نجد أنها افترقت إلى مثل هذا العدد أو إلى قريب منه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أشار إلى أمرين: لابد من أن نعيهما جيدا لئلا نقع فيما وقع في بعض الناس من الإفراط والتفريط. بعض الناس أخذ بمبدأ الافتراق وصار عنده شيء من اليأس، ونسي أو صار عنده شيء من أيضا عدم الوضوح، وظن أن الحق ضاع وأن الحق لا يتميز، وكل يدعي الحق كما قال عبد الرحمن بدوي وأشكاله، يقول كل يدعي الحق، حتى المعتزلة يقولون نحن الجماعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يعني ما ميز بين الضعيف والموضوع، بين الصحيح والضعيف والموضوع. فالشاهد أنه هناك أناس ما فقهوا أو استطاعوا أن يجمعوا بين الحديث هذا وبين أحاديث أخرى تثبت أنه مع وجود هذا الافتراق لابد أن تكون فرقة واحدة ناجحة، وأن هذه الفرقة هي الجماعة، وأن هذه الجماعة موصوفة بأنها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنها أيضا ضمن لها البقاء وضمن لها الظهور. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم إلى أن تقوم الساعة. فهذا وعد يبعث الأمل عند المسلم ويجعله يجزم بأن الحق كما وعد الله حق محفوظ والدين ظاهر، ولا بد من أن يكون لهم من يمثله وهم القدوات من أهل العلم وأتباعهم. ثم أشار الشيخ إلى الخلاف بعد خلافة عمر، هذا من الابتلاء الذي كتبه الله عز وجل على الأمة، وأمر مضى وانقضى، لابد أن يكون مما قدره الله عز وجل، وما قدره الله ليس لنا فيه يد إلا أن نعرف أن ذلك كله حاصل ابتلاء للأمة واختبار لمن يعني يسلم ومن يهلك، وأن الابتداع ازداد ما بين وقت وآخر لا شك، وأن التغيير بدأ في الفتنة على عثمان رضي الله عنه، وهذه مسألة فيها دروس عظيمة لا يتسع لها الوقت، وربما تأتي في مناسبات قادمة. ثم ذكر أن الأمر لا يزال مستقيما يعني في الجملة. صحيح أنه ظهرت الخوارج في الثلث الأول من القرن الأول، وظهرت السبعية الشيعة ثم الرافضة والقدرية والمرجئة، كل هذه ظهرت في القرن الأول، أربع فرق كبرى ظهرت في القرن الأول، لكنها مع ذلك كانت مغمورة محاربة، كانت عوارها واضح، العامة يحذرون منها والعلماء يحذرون منها، وليس على الناس فيها يعني ليس عند الناس فيها غبش أو إشكال، وكانت يعني تشعر أو تعامل بشيء من الهجر والتضييق، لأن الأمة كانت كلها على مذهب السلف. إلى أن جاءت الطبقة الرابعة، أنا ما أدري ماذا يقصد الطبقة الرابعة، على اصطلاح المحدثين أو على اصطلاح المؤرخين أو على اصطلاح عامة العلماء، لكن يظهر لي أنه يقصد خلافة بني العباس. خلافة بني فلان، وربما يقصد خلافة بني مروان في منتصف القرن الأول الهجري، كل هذا وارد، لكن الوصف الذي قاله ينطبق على خلافة بني العباس خاصة بعد هارون الرشيد في القرن الثالث الهجري أكثر مما ينطبق على غيره، ويتوافق مع مفهوم الطبقة الرابعة عند كثير من أهل العلم في خلافة بني العباس فيما يظهر. تغير الناس جدا وفشت البدع مع وجودها لم تفشو فشوا ظاهرا ويبتلى بها الناس إلا في القرن الثالث الهجري، يعني في عهد المأمون وما بعده. المأمون فتح المجال للبدع ونصر البدع، نصر مذهب الجهمية ونصر مذهب الشيعة أيضا، حتى أن بعض البدع العملية أول ما ظهرت في عهد المأمون، البدع العملية اللي ما كانت تعرف حتى عند الخوارج والشيعة، ما كانت تعرف ولا عند المرجئة ولا عند القدرية، ما أظهرها إلا المأمون، يعني بمعنى أنه تنفست الفرق التي كانت تعمل ببدع سرا فأظهرتها، بل صدرت بعض التعليمات من الخلافة في تأييد بعض البدع مثل الذكر الجماعي بعد الصلاة وإعلانها على الملأ وجعلها من الرسميات في بعض الجوامع. هذا يبدو لي ما قصده المؤلف هنا في فشو البدع، بدع الأفكار وبدع الأعمال وبدع العقائد وكثرة الدعاة إلى غير سبيل الحق، لأن الجهمية والمعتزلة وسائل الفرق بدأت تظهر عناقها وترفع رايات وتستجلب الناس وتتكتل أو تتنافس عليهم، ووقعت المحن وعلى رأسها محنة القول بخلق القرآن، محنة الجهمية والمعتزلة ومحنة الرافضة كذلك، والناس في هذا الوقت أيضا كثر بعضهم بعضا واستهووا الجهال والرعاع أكثر من ذي قبل، وأطمعوا الناس في أمور الدنيا، أخذوا يتوعدونهم ويعدونهم بالترغيب والترهيب. هذا حصل بشكل واضح أيام المأمون حينما كانت الوزارة وزارة الدولة بأيدي الجهمية والمعتزلة بن أبي دؤاد وأمثاله، فهؤلاء فعلا أخذوا الناس بالترغيب والترهيب وجروهم إلى البدعة بالتخويف والإغراء، ثم قال بعد ذلك فصارت السنة وأهل مكتومين، يقصد في هذا أيضا وقت المحنة، وظهرت البدع وفشت وكفروا من لا يعلمون من وجوه شتى ووضعوا القياس. هنا أشار إلى مناهج أهل الأهواء واختلال مصادر التلقي عندهم، من مناهجهم تكفير المخالفين لهم والتكفير بغير علم، ومن مناهجهم موضوع وضع القياس في العقيدة، قياس الشاهد على الغائب، قياس عقائد المسلمين على عقائد الفلاسفة وعقائد اليونان والمجوس والصابئة واليهود والنصارى، استعمال القياس في تقرير العقيدة. ثم قال وحملوا قدرة الرب، ويقصد بها عموم الصفات، حملوا قدرة الرب عموم الصفات وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني أخذوا يقررون الدين بعقولهم، يقررون العقيدة بما فيها ما يتعلق بذات الله واسمائه وصفاته وأفعاله بمجرد العقول ومجرد الآراء، فما وافق عقولهم قبلوه، فهذه قاعدة عندهم، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا، يعني السنة وعقيدة السلف صار عندها فيها شيء من الغربة، والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. طبعا الغربة نسبية، أقول غربة نسبية، غربة عن موقع الصدارة ليست غربة عن وجود. كان السلف رغم وجود الأهواء إلى بداية القرن الثالث كانوا هم أهل الصدارة، هم أهل الحل والعقد، كان كل شيء بأيديهم، والسلطان حتى السلطان بأيديهم، فكانوا عزة وكانوا أقوياء، وكانت الجماعة محفوظة والسنة ظاهرة مشهورة، وعامة المسلمين على السنة لا يخرجون عن أهل العلم قيد شعرة. حتى جاءت هذه الفتنة ففتنت حتى العامة، حتى العامة صار عندهم اختلاط في العقائد، لهم شك، وفتن الرعاع والجهال كما قال الشيخ، ومن هنا ظهرت الغربة في جوف ديار الإسلام، الغربة غربة الصدارة، وصارت الصدارة لأهل الأهواء، حتى حصلت أو انجلت الفتنة على يد إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقيض الله المتوكل وبعض الخلفاء الذين جاءوا بعده، فعادوا للسنة هيبتها وقوتها من جديد، لكن بعدما يعني وجد الجراح، الجراح المنكي في الأمة وجد إلى اليوم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.